واصبروا واصبروا إن الله مع الصابرين. رغم الأسى والآه رح نصنع العزة، رغم الأسى والآه رح نصنع العزة. لو هدموا البيوت لو كلنا بنموت، لو هدموا البيوت لو كلنا بنموت. وقلبنا المكبوت صابرين يا غزة، صابرين صابرين رغم الأسى والآه رح نصنع العزة، رغم الأسى والآه رح نصنع العزة. بالجرح بنقاوم نفنى ولا نساوم، عالحق ما نساوم صابرين يا غزة. عالحق ما نساوم صابرين يا غزة. رح نصنع العزة، رغم الأسى والآه رح نصنع العزة. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي. رغم الأسى والآه رح نصنع العزة، رح نصنع العزة. أشلاء نتفجر وعيون تتحسر، أشلاء نتفجر وعيون تتحسر. لو أغلقوا المعبر صابرين يا غزة، شرف هالدار بالنخوة والعزة، بالأسى والآه رح نصنع العزة. صابرين صابرين.